لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة علم ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الموضوع الذي سأحاول وضعه أمامكم وبيان الفائدة منه هو الموضوع في طلب العلم والبحث الذي به يستفيد الطالب ويفيد غيره. ذلكم هو الطلب في تحصيل العلم، وكل عمل لا بد له من نية، والنية هي الأصل في الطلب وفي كل فعل، إذ الأعمال كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. فنية الطالب في الحياة أن يحقق مبتغى أكبر، وأكبر مبتغى له في الحياة وهو العبادة لله، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة لا تأتي من فراغ، وإنما تأتي من علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم. العلم يكون بالإقبال عليه والشغف به والاستمرار عليه ومحبته والمداومة التامة في ذلك، إذ لا يمكن تحصيل العلم بانشغال النفس والقلب عن ذلك. وإذا كانت النية هي التي تحقق هذا المقصد، فإن للطالب أن يرجو بذلك العلم أن يتقرب به إلى الله. فالعلم الذي تتقرب به إلى الله يكون مفيدا وإن قل، إذ العبرة ليست في كثرة العلوم، وإنما العبرة في نفع نفسك وغيرك من بذلك العلم. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل أمتنا أمة العلم، فأول ما علم أبانا آدم العلم، علم آدم الأسماء كلها، وأول ما خاطب به نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأ. وكان هذا إشارة إلى أن يكون الذي يريد معرفة الله أن يعلم. والله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر بالعلم ثم بعد ذلك. ورحم الله ابن القيم قال إن العلم فضل به الكلب المعلم على الكلاب الأخرى، إذ لا يقبل صيد كلب إن لم يكن معلما، ولا وسيلة من وسائل الصيد إن لم تكن معلما. فلذلك طالب العلم أمامه طريق سيقطعها، فعليه أن يطلب العلم فيأخذ بالأولى والأولى والأولى، وليأخذ بالأهم فالأهم، الأهم من طلب العلم. لابد لطالب العلم من برنامج يضعه في حياته، ومن طريقة يسلكها في طلبه العلم وفي رغبته الأكيدة، إذ لا يتحقق العلم إلا بتلك الرغبة. سئل الإمام البخاري رحمة الله عليه عن طريقة التي بها بلغ مبلغ ذلك المبلغ، فقال الإدمان والحب، يعني إدمانه على الطلب ومحبة ذلك الشيء. ويكفي في هذا الإمام أنه ألف مؤلفاته في زمن لم تكن فيه ما نعيشه الآن من وسائل الراحة ووسائل تحقيق هذه الراحة، فقد ألف الكتاب الأدب الكبير أو المفرد الأدب الكبير في معرفة الرجال بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرواة تحت ضوء القمر، ألف هذا الكتاب. وهذا دليل قاطع على أنه كلما كانت الرغبة وصفت النية في الوصول إلى علم ينفع، فإن الإنسان لابد أن يصل إلى مبتغاه. ومن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. إذا العلم النافع، والنفع يكون للمرء في المآل لا في الحال. النفع أن تنظر إليه بعيدا، وأين هذا النفع؟ أي الذي به تقف أمام الله سبحانه وتعالى وتجد حجتك ثابتة وقوية عندما تسأل عن علمك ماذا عملت به، إذ لا تزول قدم عبد من عند الله يوم القيامة حتى يسأل عن علمه. من الأشياء التي يسأل عنها عن أربع عن خمس: عن علمه ماذا عمل به. إذن العلم والعمل، لا بد من العلم والعمل. لذلك لابن الخطيب البغدادي كتاب اقتضاء العلم العمل، وكل علم لا تعمل به فهو مضيعة للوقت، وهو خسارة وضياع للمرء في طلب ما يطلب. لذلك لابد من العمل. فالعلم النافع هو الذي يقربك إلى الله. لذلك أقرب ما تتقرب إلى خالقك وإلى معبودك بحق هو أن تعرف كلامه ومراده وخطابه، وتدبر ذلك تدبرا كاملا. فلذلك خير العلوم هي المتعلقة بالقرآن الكريم، خير العلوم المتعلقة بكلام الله، ثم خير العلوم المتعلقة بكلام نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذ الوحي وحيان، وحي متلو وهو القرآن الكريم، ووحي يقرأ علينا ونخبر به ونعلمه ونتعلمه، وهو وحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فتعلم القرآن وتعلم السنة، وأن تعلم كيفية العمل بالقرآن وكيفية العمل بالسنة، ولا تستطيع إدراك ذلك إلا إذا علمت أن أولى الناس بذلك هم من نزل القرآن، وهم حضور يوم نزل غضا طريا. لذلك خير المنهاج هو الذي سار عليه أولئك الرجال الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنزل بعد ذلك رتبة إلى التابعين، ثم تأتي رتبة أخرى إلى تابعيهم، ثم إلى المجتهدين، ثم إلى الذين التزموا طريقتهم وساروا على هديهم. فأولئك هم الذين تأخذ العلم منهم. لذلك العلوم، إذا كنا نتحدث عن القرآن فعلينا أن نتعلم علوم القرآن والقواعد التي يبنى عليها القرآن، حتى لا تزيغ بك الأهواء وتزل بك الأقدام وتسير سيرا تبتعد فيه عن الأصل. ومن فقد الأصول حرم الوصول. فتتعلم القرآن الكريم بحفظه وتلاوته وفهمه وتدبره والمعاني التي فيه، ثم تتعلم السنة المطهرة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتميز الخبيث من الطيب. السنة ليس فيها خبيث، ولكن ما نسب إليها هو الذي يعد بسبب ذلك الواقع بهذه الصفة. فتعلم السنة وتميز الحق من الباطل، لأنك لا يمكنك أن تتعلم السنة وأنت لا تعلم مصدرها ولا حقيقتها ولا سندها ولا متنها ولا مرادها ولا لغتها. فلا بد أن تأتي بما يسمى عند الفقهاء أن تبحث عن السنة بصفة عامة، وأن تميز الخبيث من الطيب، فتعمل بالطيب وتجتنب الخبيث وتحذر منه، حتى لا تقع فيما وقع فيه أولئك الضالون، أولئك المنحرفون، أولئك المبتعدون عن السنة. فتتعلم القواعد، فتتعلم قواعد السنة من حصول الرواية والدراية والمتن وغير ذلك. فهذه وسيلة أخرى للعلم. وأن تكون مرافقا لشيخ إن وجد، إن كان الشيخ موجودا في مكان في زمنك أو في المكان الذي تقيم به، أو لك وسيلة تستطيع الاتصال به، فعليك أن تسلك كل سبيل توصلك إلى ذلك الشيخ لتتعلم وتعرف. ثم عليك أن تكون في شبابك أكثر إقبالا على العلم، إذ وقت التحصيل هو الشباب. وقت التحصيل هو الشباب، يكون الإنسان مستعدا كامل الاستعداد بقواه الفكرية والجسدية، وعدم انشغاله بأمور تصده أو تحثه بأمور قد تمنعه من طلب ذلك العلم. لذلك طلب العلم في الشباب تكون نتائجه أقوى من طلبه في الكهولة، فبلها في الشيخوخة. فإذا كنت حريصا على ذلك فاغتنم الفرص ولا تضيع وقتك، واعلم أنك إذا فاتتك فرصة في طلب العلم لن تستعيضها ولو طلبت بذلك، إذ العلم كثير والزمن في طلبه قليل، والجهد فيه أقل، فإذا ضيعت ضيعت نفسك، وقيل فيك الصيف ضيعت اللبن. فطلب العلم يجب أن تكون الوسائل الموصلة إليه محققة، فعليك أن تتقن اللغة. إذ العلم الذي ستطلبه سيكون باللغة العربية، لغة القرآن، فبذلك عليك أن تتقن اللغة. إذا حرمت اللغة حرمت جانبا كبيرا من العلم، إذ العلم بلغة والفهم باللغة، وكلما تيسرت لك اللغة وتيسر أمرها سهل عليك الوصول إلى ذلك العلم، وتيقنت من أنك قد حزت على ذلك السبق في طلب ذلك العلم. إذن تبدأ بالأولويات، بالأولويات دائما، الأول السهل الأسهل ثم تنتقل وهكذا. وعليك أن تلازم شيخا إن وجدت، وإن لم تجد فعليك بالوسائل المحدثة التي تقرب إليك شيئا ما العلم، إذ ما لا يدرك كله لا يترك جله. فهذه من الوسائل التي تحصل وتتحصل بها العلوم وتتوصل بها إلى المراد. ثم إن أوقاتك عليك أن تقسمها تقسيما منهجا، فتجعل لكل فترة ما فيه تحصل على نوع من العلوم، إذ ليست العبرة بأن تدرك كثير من العلوم ولكن على نوعية العلوم. فعليك أن تكون قد قسمت تلك الأوقات إلى فترات، تجعل لكل فترة ذلك الجهد الذي ستبذله وتلك الرغبة التي ستقبل بها على ذلك العلم، حتى لا يختلط عليك الأمر. ثم عليك أن تطلب العلم بالأقل دائما، خذ من الأقل، عليكم من الأمر ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. الله تعالى جعل علوم مراتب، وخذها بهذه المراتب، وخير الأعمال أدومها وإن قل. فالسير بسرعة مفرطة في الأول هي نهاية مفجعة في الأخير، والسير خطوة خطوة لا بد لصاحبها أن يصل وأن يبلغ إلى منتهاه وأن يصل إلى مبتغاه. لذلك ستحرص، فهناك علوم تحتاج إلى حفظ، فعليك أن تعمل الذاكرة والحافظة، وعليك أن تستعين بالوسائل التي بها تحفظ هذه العلوم، إذ كل علم له طريقته ولكل علم منهجه، فعليك أن تسأل عن كل منهج حتى يتيسر لك الأمر وتتحقق لك الرغبة وتصل إلى ذلك الذي تريده. فتسير فتختار من العلوم، قلنا المبادئ الأولى، تختار المصطلحات الأولى والمسائل الأولى، وعليك أن تجتنب النقاش وكثرة النقاش، وأن لا تبدأ بالذي يريد أن يطير قبل أن يتريش، أو بالذي قيل فيه تزبب قبل أن يتحصرم، وأن تترك ذلك النقاش وأن تبتعد عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين. هذا شعارك، أن تطلب العلم وتحصل. لذلك من شعار الأقدمين قمش ثم فتش، قمش ثم فتش. معنى قمش ثم فتش، علماء كانوا كثر في زمان هذا الطلب، وكان الإنسان يريد أن يطلب العلم ولكنه يجد أمامه علماء كثيرين، كيف يفعل؟ فيقال له ائت هذا وذاك وذاك وثالث ورابع، اجمع علوم هذا وعجع علوم هذا، لعلك في يوم لن تجد ذلك العالم وتفوتك الفرصة في الحصول على ذلك العلم. لذلك قيل له قمش، يعني اجمع كل هذه العلوم ثم فتش قم بعملية الغربلة وعملية التصفية فتصفي هذه العلوم، ثم اختر من العلوم ما فيه الفائدة، لا تبحث عن العلوم علم الفضول والأمور الزائدة والكلام الفارغ، تعلم المنهاج، تعلم الطريقة التي بها تصل إلى ذلك العلم، لا تبحث عن الخلافات وعن الفروع وعن المشاكل وعن الألغاز وعن كذا، وإنما تعلم القواعد، لأنك إذا تعلمت القاعدة أعملتها في كل علم تتعلم قاعدته، وسهل عليك بعد ذلك أن تصل إلى تلك النتيجة التي تريدها، وسهل عليك ذلك الأمر الذي تقصد تحقيقه. فإذا العلوم، عندنا القرآن الكريم، عندنا علوم القرآن، نأخذ من علوم القرآن الأمور الأولى، فنتعلم هذه العلوم، علم الحفظ، علم التجويد، علم القراءة إن كان الطالب قد أخذ القراءة وأخذ نصيبه من الحفظ، علم القراءات، أنواع القراءات، اللغة العربية، وأن تأخذ اللغة من مصادرها الأولى، لأن الأول أقعد، وتأسيس في العلوم هي الأمور التي يحتاج إليها الإنسان، ولا تختار من العلوم ما تأخر ووقع فيه ما وقع من زيادات واختلافات وأقوال، بل خذ العلوم الأولى حتى يسهل عليك الوصول وتسهل عليك الطريقة التي بها تفهم ذلك. كذلك العلوم، علوم الحديث، تأخذ من المصطلحات ما فيه تعريفات كبرى، ثم إذا وصلت إلى هذا انتقلت إلى ما هو أعلى وتوسعت، فكلما أخذت بهذه الأصول الأولى سهلت عليك التي تأتي واستطعت بعد ذلك. ثم لا تستعجل في طلبك العلم، فتقول قد مكثت في هذه المسألة مدة كذا سنة أو كذا عمر وأنا الآن لم أستفيد. فاعلم أنك كل ما تأخذه قد لا يبدو أمامك ظاهرا، ولكنه يخزن في ذاكرتك، فأنت تكون، والله تعالى جعل لنا ذاكرة تخزن هذه العلوم وتبقى في أذهاننا لمدة، فإذا احتجت إليها رجعت إليها عند التذكر وعند التذكير. فاللغة العربية قلنا عليك بالمتون، وأن تعلم تتعلم المتون، ولا تدخل في الخلافات، لا تقول هذه مدرسة أهل البصرة، وهذه مدرسة أهل الكوفة، وهذه مدرسة كذا، وهذه مدرسة كذا، وهذا فيه مسألة خلافية، وهذه مسألة، لا، خذ العلوم وخذها طرية، ثم بعد ذلك سيتبين لك أين وما هو المنهاج الذي تسير عليه. ثم أن تنوع مصادرك، في البداية تكون المصادر قليلة، ثم كلما توسعت توسع في المدارك وفي ما عليه تتكئ وتتوكل للحصول إلى ذلك العلم. من الأمور التي لا بد منها أن تعلم أصحاب المنهج، أن تعرف العلماء الذين سلكوا منهجا قويما، ومنهجا فيه ما فيه من الخير، وألا تشغل بالك بمن عرف بالانحراف أو بالأمور التي لا فائدة فيها، حتى لا يضيع عليك الوقت وتضيع عليك الفرصة، فعليك بأصحاب المناهج، فتأخذ من العلماء الذين، واترك زلات العلماء، ولا تترقب وتتعقب ما يقع فيه العالم، إذ عليك أن تعلم أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لك أن تضخم الزلة فتحرم الوصول إلى علم ذلك الرجل. فعليك أن تعلم العلماء في الفقه، في السيرة، في الحديث، في كل مجال، أن تعلم هؤلاء العلماء وتأخذ منهم، ولكن تعلم أن لا تتعصب، تعلم أن تكون لك الحجة في الأخذ والحجة في الرد والحجة في الصد، فتصد عنك أولئك، ولا تسمع إلى الذين يشوشون ويبلبلون عليك فكرك. فعليك أن تطلب العلم وأنت تريد وجه الله، كما بدأنا هذا الموضوع وقلنا لابد من الإخلاص في طلب العلم وأن تتعلم، لأنك إذا اشتغلت في البداية بالمناقشات وبالمراء وبالخصومات وبالقيل وبالقال، كل ذلك ستضيع فيه الوقت وستندم على الوقت الذي ضيعته. فلذلك إن كنت حريصا حرصا شديدا على طلب العلم فاستمر في ذلك وأعط كل قواك للطلب في البحث وفي الأسئلة، وضع الأسئلة التي تريد بها وجه الله. فكل سؤال تريده اسأل نفسك أولا وقل: هل هذا الذي أسأل عنه سينفعني في الآخرة؟ هل سيسألني الله تعالى عنه في الآخرة؟ إذا فضول العلم اتركه، فضول العلم أمور التي لا تحتاج إليها ولا قيمة فيها ولا يضرك جهلها ولا ينفعك علمها، اتركها وخذ العلوم الواجب أخذها. أما هذه الأمور فهذه تدخل فيما يسمى عند الناس بالطرف الفكري، اتركه لوقت إن وجدت الفراغ في ذلك. وعليك أن تتعلم، ثم أن تتعلم العلم الذي به تعبد الله، فتتعلم علم التوحيد وتعريف توحيد الله سبحانه وتعالى، وتتعلم علم العبادات وأكبر العبادات الصلاة، وتتعلم علم وفقه الصوم وفقه العبادات كلها، ثم أن تتعلم السلوك الذي تسلكه في الطريق، وهو ما يسمى عند العلماء بالترغيب والترهيب، لأن هذه العلوم تربي الإنسان. إذ العلم ليس هو أن يكون لك مجموعة من العلوم، ولكنك فارغ في الجانب الخلقي والجانب السلوكي والجانب العملي. فلذلك السلوك خير السلوك ما كان عليه من كان قبلنا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذ حتى المصطلحات، لا تستعمل إلا المصطلحات التي هي مصطلحات في يعني شرعية، ولا تستعمل المصطلحات الذين جاءوا خلفا بعد ذلك واستعملوا هذه المصطلحات، فتسمعوا كثير من المصطلحات التي لا قيمة لها ولم تكن معروفة في زمن النبوة. فكل حتى المصطلحات إن استطعت أن تفعل فافعل. وقد قيل عليك بالسنة، ولو أن تجد نفسك يوما إذا أردت أن تحك رأسك بسنة افعل. كل شيء في سنة إلا عليك أن تلتزم به وتعمل به حتى يزكو عملك وترتفع همتك في الطلب وترتفع همتك في العمل. وعليك بالقديم، فإن الحديث لا يؤمن، كما قال ابن مسعود: عليكم بالأموات فإن الأحياء لا يؤمنون. فالأموات هم الذين جعل الله تعالى في علمهم الخير، وجعل في طلب العلم منهم ذلك الخير. وليس لك أن تتنقل كما يفعل كثير من الناس، اليوم على طريقة وغدا على أخرى وبعد غد في طريقة ثالثة وهكذا. فعليك أن تعلم وأن ترسخ قدمك على طلب العلم. جاء أحد المشاغبين إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له: يا مالك، أريد أن أجادلك. قال: حول ماذا؟ قال كذا أريد أن أجادلك، وبعد قال إن غلبتني اتبعت سبيلك وإن غلبتك اتبعت سبيلي. قال وإذا جاء ثالث فغلبنا قال نتبع سبيله. قال لا أريد علما يتحول، ائت من هو أجدل منك، من يجادلك وبحث معه. فهذه هي الطريقة، ألا تجعل دينك في مهب الرياح، وألا تتحول عن عقيدتك، فعليك أن تلتزم بها، وإن خالفك في ذلك الناس فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان: ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت. حتى إذا كانوا الناس كلهم في ضلال ابقى أنت في الحق، وتمسك بالحق واستمسك بالحق وعض عليه بالنواجذ. فهذا ما أراه الآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويجعل فيه خيرا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله الشيخ خير الجزاء على أولا الأمر الأول تلبيته للدعوة لإلقاء هذه الكلمة التوجيهية التي ذكرنا فيها جميعا ووجهنا فيها وذكر أمورا مهمة ينبغي على طالب العلم عموما الحرص على تحصيلها. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته، فإنه لما طلب منه هذا الأمر لم يتردد، جزاه الله تعالى خيرا في إجابة الدعوة وفي القبول. فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته، زيادة على ذلك أنه يسكن بعيدا عن هذا المكان، وما عدا في هذا الوقت وبعد صلاة الصبح تكلف هذه المشاق ولبى الدعوة وقبلها. فأسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يجعل هذا في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.